هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها لا يخالف ما رويناه السابق عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما قال خمس من الفطرة، وهنا قال عشر من الفطرة. وقوله هناك خمس من الفطرة من للبيان، يبين أن هذه خمس من الفطرة. إذا عرفنا أن من للبيان وليست للابتداء، فقوله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة لأنها غير محصورة في الأول، لم يقل صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أو إنما الفطرة خمس، قال خمس من الفطرة، ثم قال في حديث آخر عشر من الفطرة، وليس بينهما تناقض حتى لا يقال أن هذا الحديث متأخر ذاك منسوخ، إنما قاله صلى الله عليه وسلم في فترة تبين أنها خمسا، ثم بين في موضع آخر أنها عشر. فالمسكوت عنه ليس بمعنى أنه منسوخ، كقوله سبحانه وتعالى إنما حر الآية في سورة النحل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقال في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي أنه صلى الله عليه وسلم يقول للمشركين الآية المكية لا أجد فيما أوحى الله إلي من الأشياء المحرمات إلا هذه الأربع. وقوله صلى الله عليه وسلم لا أجد إلا هذه الأربع لا يعني أن ليس هناك محرم إلا هذه الأربع، لا يجد في ذاك الدين الذي أنزل عليه القرآن، ثم بعد ذلك نزل غيره من المحرمات. فقول من قال أن هذه الآيات هي المحكمة وما عداها يكون منسوخ ليس بصواب. كذلك هنا قوله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة لا ينازع ولا يناقض قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عشر من الفطرة. والفطرة بيناها إن معناها الدين، والدين يحوي أو يشتمل على جميع الأخلاق الفاضلة والمأمورات والمنهيات. المنهيات محرمة وخبيثة وسيئة، والمأمورات محمودة وطيبة وحسنة، كل هذه من الفطرة لأنها من الدين. فقوله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة أي من الدين، فمن فسرها بالسنة صحيح، ومن فسرها بأنها من الدين صحيح، ومن فسرها بأنها من الأخلاق فهو معنى قريب. فالشاهد خمس من الفطرة أي من السنة المرسلين من الدين، عشر من الفطرة. ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها هذه العشر، والراوي نسي العاشرة ولم يعني لم يعلم محمد أنها المضمنة. نسمعها الآن فطرة فطرة، تقرأها يا حبيبي. قص الشارب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقصاء الشارب، وفي رواية قص الشارب. إقصاء الشارب وقص الشارب إما أن يكون اللفظان مختلفان أو اللفظان متفقان. وجدنا الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم يبقي شاربه إنما يخف الحوافي، بمعنى أنه لا يطيل على الشفتين، لا يطيل على الشفتين، واستبل أطراف الشاربين على خلافه أن تنزع أو تبقى. إنما الشارب متفقون على أنه لا يتجاوز عقد الشفتين. وهل الإخفاء بمعنى القص والاستقبال من الجذع، يعني المعنى أنه يمحاه بالموسى كما يفعل الإمام أحمد وقليل من الصحابة، أو خلاف ذلك؟ الشافعية والمالكية يرون أنه مثله، لا أشار بالموسى لا يرونه قليلا، بل يرونه هذا من البدعة أو من المثلة. المثلة ما معنى المثلة؟ المثلة أي أنه يمثل في خلق الله. الله عز وجل صوركم فأحسن صوركم، فمن زاد في التصوير شيء فهو مما زاد في خلق الله، ومن نقص من تصوير الله شيئا بالوشم أو القطع أو التجميل في إزاحة شعر أو إضافة شعر فهذا يسموه من المثلة. فمن أحفى شاربه اعتبروه مثله، فكانوا يؤدبون عليه يؤدبون الناس عليه فلا يفعلونه. ولعل هذا أصغر، لعل هذا إن شاء الله أقرب للسنة وأصغر. وكان عمر رضي الله عنه كما في الموطأ أنه إذا أراد قص شاربه وضع المسواك وقص ما زاد عنه، قص ما زاد عنه. وإذا قال في الحديث قص الشارب، وإذا قلنا أحف الشارب بمعناه خذوه فاجعلوه على حافة الشفتين لا يزيد عليه، المطلوب قص ما زاد عن الشفتين. فهذه من الذكرى، هذه من الذكرى أي من السنة. وهذه العشر منها واجبات ومنها سنن، منها واجبات ومنها سنن. السنن بمعنى أقل من الواجب، يعني مندوب للناس فعله. وقص الشارب المطلوب أن يقص الزائد لأي آلة كانت، ليس المطلوب هو المقص لابد، أي حديث فعلها أو بأي وسيلة فعلها، المهم أنه يزيد ما زاد عن الشارب. أي الفقرة الثانية وكذلك قص الأظفار من السنة، قص الأظفار لو طالت فهي من تشبيه خلق، لأن فيه من خلق الله عز وجل ما يجب إزاحته، لأن الله جعله زينة ونموه فيه زينة، لكن لو طال عن حده وفحش فلا بد من إزالته. يعني كشعر اللحية، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، بإعفائها أي أنها لا يحاول إنقاص شيء منها، لكن لو خرجت أطراف منها على غير اتزان جميعها فإن المستحسن قصه ليتساوى الجميع. كذلك حلق العانة وقص الأظافر إذا طالت ففيه فحش وأذية، وهذا مأمور بإزالتها. ومن هذه المأمور بإزالته ما نص عليه صلى الله عليه وسلم قص الأظافر، أظافر اليدين وأظافر القدمين إذا طالت، يعني المأمور من الإنسان قصها، وقصها أن تكون على حافة اللحم لا يخفيه فيؤذيه، لأن أذية الإنسان هذا الجسد ليس ملكا للإنسان، لا صح الإنسان أن يدخل فيه شيئا مما يؤذيه، لأن الله عز وجل حرم الضرر الواقع على النفس. وكذلك لا يتركه، لأنه لو تركه كان مظنة ملأه وحشوه في الأوساخ، فهذا منظر كريم مخالف لهذه الشريعة التي أمرت بالنظافة. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقص الأظافر، وقال خمس من الفطرة، ومن خالف الفطرة فقد خالف سنن المرسلين. نعم. وغسل البراجم، البراجم مفردها برجمة، والبرجمة هي العقد التي بين الأصابع التي في حافة هذا اللزوم، إذا قبض الإنسان أصابعه هذه الأطراف المزودة فيها عقد، هذه العقد مظنة اجتماع الوسخ فيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد هذا وغسله. قال قص الشارب وقص الأظافر لأنها من سنن المرسلين، لأنها من الذكر، وأمر بغسل البراجم. هل هو في الوضوء ولا خارج الوضوء؟ في أي وقت غسل البراجم؟ في أي وقت، ليس خاصا بالوضوء، لا يقول إنما هو يقتصر على الوضوء، لا سيما العمال أرباب المهن الذين يزاولون أعمالهم بأيديهم. غالبا ما تجد أثر العمل إن كان طين أو خزف أو كذا أو صرفان أو نورة أو ضوية تكون بين هذه العقد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهدها وغسلها. وليس الغسل لمجرد أنه لا يكون حائل بينه وبين البشرة حتى يطمئن الإنسان ويتأكد من وصول الوضوء إليه، ليس ذلك. القص منه النظافة، القص منه الإزالة، فمجرد وجود هذا الوسخ يزيله ولو لم يأتي وقت صلاة. نعم. البراجم عرفناها، هذه العقد، هذه العقد في مظنتها عرفنا الحكمة التي من أجلها نص النبي صلى الله عليه وسلم على غسل البراجم، يؤخذ منه كل غضروف يكون ثقمه ثقم البرجمة، فما كان في طيات الأذن من الداخل وما كان في كذلك ليات الأذن من الخارج حكمه حكم هذا، كذلك ما كان في داخل الأنف حكمه حكم هذا، كذلك إذا كان بعض الإنسان تكون عيونه غائرة فداخل الأجهان حكمه حكم هذا، فليتعاهد المرء هذه بالنظافة، لا يقول هذه لم ينص عليها وهذه نص عليها، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه، فلما علمنا الحكمة من ذلك قسنا المسكوت عنه على الملفوظ به. أرحنا هذا إعطاء اللحية أعطى للرباعي، والإعطاء هو المصدر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائها أن لا يمسها، بل على أن الكثرة والوفرة مطلوبة، الكثرة والوفرة مطلوبة، هي أولا من خلق الله عز وجل، وثانيا أنها زينة للرجل وزينة وبهاء للمرأة، هي زينة للرجل وبهاء للمرأة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائها أن لا تمسها، فمن فعلها يؤجر عليه ومن لم يفعلها ينصح برفق، ومن كان له ولد أو أخ وأكرمه الله بأن تمسك بالسنة لا يضايق عليه. قلنا هذا الكلام لأن المجتمع بعد عن عهد الرسالة، وأصبح من أعفى اللحية موضع استغراب، فيما إذا كانت الكثرة الكادرة لا يفعلون هذا، إذا من كانت معه لحية غالبا قد يضايق من جهة أهلي، ونقول لمن رزق ابنا أو من يقتله من يتيم أو قريب إذا أعطاه الله هذه الكرامة ووفق للسنة فليعان عليها ولا يضايق. نعم. وكذلك من الكفرة في الزواج، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله دائما، والإنسان يتعاهد الزواج في كل وقت وسنتكلم عنه، فلعل هذا موطن المناسبة فيه. كان صلى الله عليه وسلم يغتسل، وكان سواكه مع وضوءه، وكان عبد الله بن مسعود حامل وضوءه صلى الله عليه وسلم، فكان إذا توضأ استاكى، وكانت عائشة رضي الله عنها تتعاهد سواكه، فإذا استاكى غسلته، مع هذا الحديث كان تغسله، مع أنه طاهر صلى الله عليه وسلم من أطهر ما خلق الله عز وجل، حتى كان عرقه كأطيب ما يكون من الريح المسك، مع ذلك كانت غائبة عائشة تغسله، فليعلم من استعمل السواك بعد كل وضوء يغسله. عرفنا الحكمة في ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالسواك مع كل وضوء وعند كل أذان، مع كل وضوء وعند، ولا مع كل صلاة؟ عند كل صلاة. عرفنا هذا. العندية بمعنى الحضور، والمعية قد يكون فيها اقتران وقد لا يكون فيها اقتران، لكن لم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للصلاة استاكى ثم قال للناس صلوا، هذا لا يعلم، لكن فهم من قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه زيد أنه يستاك عند كل صلاة، هذا بالاجتهاد والاستنباط، فكان يفعل عند إقامة الصلاة، لكن المعروف منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعاهده عند كل وضوء، فإذا توضأ غسله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا السواك هل فعله من باب إزالة الأذى لأجل أن تزيل المكروه من الأسنان ويطيب به ويزيل به الأوساخ والألوان الكريهة، أو أنه من باب التطيب كالعطر حين تتطيب وتزال الريحة الكريهة لأجل أن يتطيب الفم؟ عرفنا هل هو من باب إزالة المكروه والقاذورات ما تقدر الإنسان، أو من باب التطيب كان من باب التطيب لأجل النكهة كما يفعله بعض الناس قد يتسوق وينتهي ويخرج من منزله وليس بين أسنانه أثر طعام قد استاك جيدا وتخلل أسنانه ثم وجد سواكا غضا له رائحة زكية فبدأ يستاك هذا من باب التطيب عرفنا. وآخر قام من النوم واستعجل ولم يشتك فبدأ يستاك فدخل المسجد وهو يستاك ثم جاء إلى أحد أواني الوضوء وبدأ يتغرغر ويسكب ما في فيه من قادرات هذا الماء هذا وجدناه هذا لا يليق ثم فعل هذا في المسجد لا يليق لأنه باب القادرات. فمن لم يشتك وجلس في الدرس بام يستاك ولا في الطواف وهو يستاك إن كان من هذا الفعل فلا يليق أن يكون أمام الناس إن كان من باب التطيب أمر آخر. ولا يعترض معترض يقول أن الراوي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليه فوجده يستاك يقول بأن من السنة إذا استاك الإنسان أن يذهب بسواكه الرب إلى أقصى الحلق لأن أقصى الحلق مع التقاء الحنف غالبا يجتمع فيه المخاط فإذا زاحه الإنسان لا سيما عند القيام من النوم فكان يفعله وخطنه. لما فعل هذا حين فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في ملأ من الناس إنما كان في الخيمة ودخل عليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ليكلمه وجده في هذه فهذه لا تكون أمام الناس. لكن الشاهد أنه من الفطرة السواك كثرة السواك مرغوبة فالصلاة بسواك أفضل من الصلاة بغيرها وحضور المجالس العامة إلى استاك الإنسان سيما الجمعة من تطيب واستاك وتطهر وحضر الجمعة ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغوا كانت هذه الصلاة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي سبقت دل على أن السواك شرف في حصول هذا الثواب أجر عظيم. نعم يا أخي اقرأ. والاسم الشاق من الفطرة الاسم الشاق وهذا الاكتشاف لم يخصه صلى الله عليه وسلم بوضوء فدل على ان الانسان يتعاهد انفه في كل وقت يستنشق الانسان ويستنفره في اي وقت سيما اذا جاء من شارع كان يركب دابة او مركوبا فيه اثارة غبار او كان قريب من مكان فيه غبرة والغبرة سواء كانت من تراب او من هدميات أو من دخل دقيق أو غيره فإذا وصل مكان الماء فليستنجد فإنها من السنة ومن الفطرة ليست خاصة بالوضوء. علمنا هذا إذا قدمت من مكان من مزاولة العمل ومكان بعيد وفيه غبار فإذا دخلت الدار وجدت ماء استنشق فإنها من السنة. نعم يا أخي. كذلك نفخ الإبط تكلمنا عنه فيما سبق أن من السنة نفخه لا حلقه الإنسان إذا تدرب عليه وعلم أطفاله أنه من السنة ومن أحب السنة أعانه الله على ذلك وجده سهلا لأن حلقه فيه تهييج للشعر وتقوية له والنسك إضعاف له ولحكمة خلق الله الشعر في ذلك الموقف لكن حلقه مما يضعفه لأن كثرته تجمع الوسخ وتقوية عن مظنة تجمع الأوساخ فيكون مصدر رائحة كريمة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من السنة نفق الإبط. نعم يا كذلك من الفطرة حلق العانة. العانة هي الجزء التي في أعلى القبل موضع منبت الشعر هذا الموضع يسمى العانة حلقه من السنة أو هذا الموقف من السنة والمطلوب إزالته لأن قد كانوا يزيلونه بالتنوير استعمال النورة ويزيلونه بمزيلات غير السكين غير الموتى، لكن لم يرد فيه نفس. النفس هنا مشقة وفيه كرم وفيه ضرر، لكن وضرره أنه يرخي العانة. فالجلد كان الإنسان عمره 100 سنة، الغرض فيه غرض فيه الحلق أو القص. وهي بالنسبة للرجال والنساء كلهم مطلوب منهم حلق العانة. فسيأتينا حديث أن الصحابة رضي الله عنهم مكث لهم مدة وهي 40 يوما لا يتجاوزونها، وقد يكون الصحيح كل ما طال فمطلوب إزالته بقص أو تنوير أو حلق. نعم. وانتقاص الماء، هذه اللفظة تحتمل معنيين. تحتمل انتقاص الماء أن يستعمل الإنسان الماء بدل الاستجمام فيكون استنجاء، أي بمعنى الاستنجاء يعني قبله ودبره إذا ذهب إلى الغائط. والمعنى الآخر أنه يكون نبض آبار الإنسان وانتهى واستنجى. بعض الناس إذا تفقد ذكره فمسح وجد لا زال أثر بلل فيه، وقد يطول به الأمر فيكون مصدر وسواس لكثير من الناس يتأذى منه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضى واستنجى الإنسان أن ينضح ثوبه أو ينضح فرجه بماء، لأجل إن نظرت فوجدت بللا كثيرا فلا يخالجك الشك أن هذا إنما هو من البشر، فهذا من النظر دفعا للوسواس. هذا إحدى التفسير. والتفسير الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستعمال الماء في غسل الذكر بعدما ينتهي من البول، لأن الاستعمال وحده يكفي، استعمال الحجارة تكفي ولو وجد الماء، من استجمر ولم يستعمل الماء جائز، لا يجب عليه استعمال الماء، لكن من السنة استعمال الماء لأنها تنقص البول. وجه النقص فيه قالوا أن الذكر إذا وضع عليه من بول فإن كان جزءا مختلفا مختبسا انفلت قطر ما بقي فيه، وإن لم يبق فيه إلا جزء في الأعالي انحبس فلا يخرج منه شيء، فهو ينقص خروج الماء من الذكر. فإذا انتقاص الماء إما أن يفسر الماء بالبول فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله، وإلا يكون بمعنى النضح والاستنجاء فيكون من إضافة المصدر إلى مفعوله. علمنا هذا يا أخوان؟ أقرأ. مصعب الراوي يقول أنا سمعت عائشة رضي الله عنها تقول 10 وذكرت 10 لكن نسيت هذه 10 وأظنها المضمضة، قال وأظنها المضمضة، يدل على أن المضمضة ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الزبرة الاستنشاق والمضمضة. المضمضة ليست من خصال الوضوء، بل يتمضمض الإنسان كلما أكل دسما، كلما شرب حلوا، كلما علم أن في الفم تغير. بعض الناس قد يكون في المعدة كثير ما تختلف المعدة على كثير من الناس، فيكون تأثيرها يصعد الأبخرة إلى الأسنان. فمن السنة ومن المكرمة ومن الفضائل الحسنة أن الإنسان بين حين وحين يتمضمض. المضمض يعني وضع ماء في الفم وتحريكه بشدة ثم سكبه وبزغه. نعم. عن طارق ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يلقى في المضمضة والجسر جودة المصنف البيهقي رحمه الله أنه لما روى عن عائشة الثالث الحديث وقال مصحف نصيف العاشرة جاء من طريق آخر فبين الذي نسيه مصعب جاء في حديث عمار بن ياسر في التنظيف وقال المضمضة والاستنشاق يبين أن ما نسيه مصعب هو المضمضة. عرفنا هذا الوجه ثم قال فذكره نحوه أي ذكر مثل طريق مصعب في رواية عائشة رضي الله عنها ثم قال ولم يذكر إعفاء اللحية حديث عمار ما ذكر فيه إعفاء اللحية وزاد الختان معنى الحلقة العانة قال هنا وزاد مكان إعفاء اللحية الختان أي أن من سنن المرسلين ومن الفطرة الختان مصدر وهو فعل الخادم وهو قص الغلفة التي يولد عليها الطفل ما زاد عن الحسنة تقص ومن الأنثى في أعالي البغري وقص منها جزء يسير مكرمة في حق النساء وواجب في حق الرجال. وقال الختان والختان كما يسمى هذا الفعل يسمى فعل الخاتم كذلك هو قسم لهذه الموضوع لهذه الهيئة وهو كذلك قسم للعورة. ولذا تقول عائشة فيما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. نعم والانتباه مر علينا الانتباه ذكرناه فيما سبق أن الإنسان إذا توضأ ينضع على سراويله أو ثوبه ماء هذا لمن كان يعاني الشك أو يشك أنه يخرج منه شيء بعد الوضوء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنظية وأن يتأكد إذا أراد القيام نضح على ثوبه يعني ما يلبسه أو سروال إن كان له سروال لأجل أن رأى بللا فلا يلحقه وهم أنه خرج من بكر يقول هذا إنما هو من أثر الانتباه. نعم يا أمرنا بإخفاء صلحوها أمرنا بإخفاء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخفاء الشوارب وإعفاء اللحية وقلنا الحديث الآخر الذي ورد في قص الشارب فاتصره الصحابة رضي الله عنهم بما عملوه من قص الشارب فالإخفاء أي أنك تستقضي في قصه حتى لا يطول ويزيد على الشفه لأنه لو زاد على الشفه فهو منظر قبيح ثم غالبا ما يكون مصدر تلوث في الطعام والشراب. نعم الحديث هذا ضعيف البيهقي يقول فيه راوي مجهول والحديث إن وضع ضعف إذا كان ضعيف لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا يجزم أحد أنه مكذوب لا يقال هذا كذب لما لم ولا يدعي إنسان آخر أنه صحيح لأنه حكم وما والحكم شرعي والأحكام الشرعية بينها الله ووضحها للأمة فلا يلزم الإنسان حكما إلا ما صح عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم قال أن يصح لا يلزم الناس لكن لما كان ضعيفا يحتمل أنه قاله صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه لم يقل فمن عمل بهذا ولكن لم يدع الناس إليه ولم يخالف أصلا ثابت لم يكن معارض لنص ثابت ووجد من